المراجعة ما بتجيبش نتيجة. فلذلك بلاش العتاب، عدي. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. ماشيين في الشارع مع بعض، لقوا غلام وضيء جميل. غلام، احنا قلنا كلمة غلام ما بين الفطام إلى البلوغ، يعني ما بين 4 سنين 5 6 سنين، عنده 6 سنين إلى 12 سنة، 11 سنة، عنده 7 8 9 سنين، مسكوا قطم رقبته. حتى إذا لقي غلاما فقتله، سيدنا موسى بان الفزع في قوله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قد جئت شيئا نكرا. في المرة الأولية بيقول له امرأة، المرة دي بيقول له ايه؟ نكرة، حاجة بينكرها أي حد. ايه اللي انت عملته ده؟ الولد الغلام الغلبان ده عمل ايه عشان تقتله؟ أقتلت نفسا زكية، غلام لم يكلف، بغير نفس، من غير ما يقتل حد، لقد جئت شيئا نكرا. الإنكار المرة دي من سيدنا موسى أشد، فالرد عليه برضو أشد. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ المرة دي أنا مش قلت، إن المرة الأولانية أنا مش قلت مش هتقدر تصبر، المرة دي مش قلت لك مش هتصبر؟ ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. قال له شوف، مهمة جدا جدا جدا جدا جدا إن احنا نتعلم دي. نتعلم ايه؟ ان مش كل مرة هقبل منك نسيت. يعني انت قلت لي نسيت مرة ماشي، لكن مش كل مرة تقول لي نسيت. هي دي بقى ان سيدنا موسى، معلش انا اسف مش عارف ينفع اقوله ولا ما ينفعش، توبته الى الله قبل ما اقولها، ان انسان محترم. قال له لو سألتك عن حاجة بعد كده خلاص ما تصاحبنيش، ما تسمحليش امشي معك، انت معذور، انا مش بتاع صبر. هي دي الانسان اللي بيقدر ظروف شيخه، بيقدر زي ما قلت كده في التعامل بقى، ايا كان التعامل مع مديره. جه يوم متاخر، معلش سامحني راحت عليا نوم، تاني يوم متاخر، ده انا عايز اقول ايه؟ اعتماد رقم 3. التالتة تافتة، دايما نقول كده. في الشرع رقم 3 برضو له اعتباره. السيد قال له إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. دايما أقول لولادي علمتني الحياة إن أنا أعذر الناس. فعلا اتعلمت في الدنيا دي إن ألتمس العذر للناس، إن كل واحد له عذره، ما أعذره. فهي دي إنك أنت لازم، قال له إيه؟ قد بلغت مني عذرا، إن أنا لو طردتني أنا بعذرك، أستاهل إنك تطردني. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. هو ده الاحترام، زي ما قلت لك كده، هو ده الاحترام زي ما قلت لك كده. ان اول مرة انا نسيت، وتاني مرة انا نسيت، تالت مرة بقى ما ينفعش تقول لي نسيت خلاص خلص موضوع نسيت ده مش عذر. تنسى مرة لكن تاني مرة ما ينفعش. قال له ان سألتك عن شيء بعدها بعد كده لو اتكلمت تاني مشيني، انت معذور، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق برضو معلقش عليها الشيخ ولا اتكلم ولا قال له شوف انت اللي قلت اهو همشيك، فاهم ولا لا؟ ما حصلش كلام. فانطلق. عايزين نتعلم منها، اشتغل وما تتكلمش، تحرك وكمل طريقك وما تتكلمش. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. سبحان الله العظيم، دخلوا قرية قالوا لهم احنا عابري سبيل عايزين مكان نقعد فيه وناكل. قالوا ما لكمش مكان عندنا، توكل على الله، شق طريقك، كمل سكتك، عدي. أبوا أن يضيفوهما. شوف بقى، نبي، اتنين أنبياء، كل الموضوع تلاتة، اتنين أنبياء ومعهم الخادم، وقرية كاملة ما فيهاش واحد كريم قال لهم تعالوا باتوا عندي، تعالوا عشيكم، اعذر الناس إن لم يقدروك قدرك. لا تغضب إذا رفض الناس أو أعرض، إذا أعرض الناس عن إكرامك ومعرفة مقامك. أبوا أن يضيفوهما. برضو سيدنا الخضر ما بيتكلمش، ما قالش أي تعليق على الوضع ده، مشي. حتى إذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. وهم خارجين من القرية لقى جدار مايل هيقع، فقال سيدنا موسى تعالى هدوا الجدار وأسسوا، عملوا له أساس متين وبنوا وقفوا عدل. قال سيدنا موسى بقى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، والله مفروض ناخذ أجر إقامة الجدار ده من الناس دول، الناس دول مرضوش يوكلونا، مرضوش يبيتونا، مرضوش يضيفونا، انت تبني لهم جدار ببلاش ليه ونتقف فيه يوم واثنين وثلاثة لحد ما نبنيه ونأسسه ونعدله ببلاش، يدفعوا فلوسه، فلوسه دي ناكل بيها. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك. وهنا الجملة بتاعة العلماء أن الخضر بت الصحبة عند الخطأ الثالث. وكم أخطأت في حق الله فهل بت الله صحبتك؟ احذر وتب وجدد العهد مع الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.